الجيش ينتصر ويثبت قواعد النصر في الميدان، وجغرافيا الدولة السورية تتوسع، والإرهاب إلى زوال بإذن الله. إن عجلة الانتصارات، انتصارات الجيش البطل مع الحلفاء، سرعت بدوران عجلة التحفيز الاقتصادي ووجهت الأنظار إليها. سوريا بحاجة إلى النهوض الاقتصادي والترميم وإعادة الإعمار، وهذه طريق طويلة تستدعي العمل الجاد والمركز وفق أسس ومعطيات علمية، أخذين بعين الاعتبار تجارب الدول التي نهضت اقتصادياً بعد حروب قاسية أمثال اليابان، ألمانيا والصين وغيرهم. واليوم نشهد حدثاً كبيراً بعد 7 سنوات حرب وحصار. اليوم افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته 59 وبمشاركات دولية ومحلية كبيرة. مستمعينا، حول هذا الحدث مرورا بالبوابة الاقتصادية وصولا بالأزمة والأحداث السياسية، معنا الكاتب والمحلل السياسي والخبير الاقتصادي الأستاذ شادي أحمد. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد أوقاتكم أستاذنا الكريم. يعني اليوم كيف تقيمون هذا الحدث وأهميته الاقتصادية في ضوء الأزمة السورية؟ شو الانعكاسات السياسية والأصداء المرجوة من هذا المعرض؟ طبعا معرض دمشق الدولي يعني من المعارض المشهورة عالميا وتاريخيا، وكان له يعتبر بصمة كبيرة جدا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية أيضا الموجودة في سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل عام. ولكن يضاف إلى البعد الإعلامي والاقتصادي الآن بعد سياسي، أن هذه الدورة الآن تعقد أول مرة بعد حدوث عليه الحرب الإرهابية على سوريا، وبالتالي هو مؤشر ونقطة انطلاق أساسية لتقول بأن هذا الوطن استطاع أن يخرج من هذه الحرب الإرهابية، أو الآن هو في المراحل الأخيرة من الخروج من هذه الحرب الإرهابية تشنتها دول معروفة، وبالتالي أثبتت هذه الدولة وأثبت هذا الوطن جدارته بالانتصار وجدارته بالحياة. طبعا هذا لا يخفى أن هناك أهمية اقتصادية وأهمية إعلامية، ولكن البعد السياسي موجود الآن بقوة بشكل كبير، لا سيما كما ذكرت بعض الأعداد الكبيرة التي شاركت من الشركات ومن الدول الأجنبية والعربية. نعم أستاذ شادي، يعني هل هذا المعرض اليوم يشكل انطلاقة فعلية للاقتصاد السوري وإعادة الإعمار؟ وما هي أهم الجوانب الإيجابية التي ننتظرها من إقامة هذا المعرض؟ طبعا مسألة إعادة الإعمار وإعادة بناء الاقتصاد في سوريا هذه عملية طويلة تحتاج إلى جهود كبيرة، وشركات ورشات عمل، ندوات، حضور مجموعة من الشركات. هذا الأمر يعني له مسار، ولكن دعني أقول هذا يعطي معرض دمشق الدولي الآن يعطي انطلاقة نوعا ما، يعطي نظرة إلى حد كبير حول الأهمية الاقتصادية التي سوف يؤول إليها الاقتصاد السوري بعد انتهاء هذه الحرب. لا سيما كما نعلم بأن الاقتصاديات التي تخرج من الحروب ومن النزاعات تحقق في المراحل اللاحقة وفي السنوات اللاحقة أعلى معدلات نمو في العالم بسبب تسارع وتيرة الإنتاج. نحن نثق بقدرة الاقتصاد السوري على أن رجال الأعمال والشركات السورية والشعب السوري قادرون في حال وضع الخطط والإمكانيات الكافية على إعادة هذه الأعمار بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء في دول العالم. نعم، كما قلنا لازم يعني أن يكون هناك عمل جاد ومركز وفق أسس وخطط. أستاذ شادي، يعني كثرة الوفود والمشاركات في المعرض إشارة كبيرة لأهمية السوق السورية. كيف يمكننا استخدام هذه القاعدة والانطلاقة للمعرض لدفع عجلة في الاقتصاد في سوريا؟ حقيقة في المعارض لا يكتفى بأن تقوم الشركات بعرض منتجاتها، يجب أن تكون هناك مراكز أعمال. هذه المراكز الأعمال تقوم بوضع الدراسات الاقتصادية حول السوق، حول فرص الاستثمار بين أيدي رجال الأعمال القادمين إلى البلد، إضافة إلى عرض ما يمكن أن نقول له ما هي الانطلاقات المستقبليات الممكنة في الاقتصاد. هذا الأمر إذا تم طبعا يحقق أن حضور للشركات في الاقتصاد السوري، وهذه طبعا ليس مهمة فقط الحكومة ووزارة الاقتصاد المنظمة المعرض، بل هي طبعا مهمة أيضا الجهات والقطاع الخاص والعامة لحد سواء في إعداد الدراسات اللازمة والملزمة لأجل بيان أي فوائد. نعم، هل ستكون أستاذ شادي بوابة المعرض مدخلا للتفعيل السياسي العربي والدولي في سوريا؟ أعتقد أن مسار العمل السياسي أو بين الدول العربية وبين سوريا لا يكون له مسار آخر، لأن هناك طبعا مشكلات كثيرة معقدة نتيجة الدعم الإرهابي الذي قدمته بعض هذه الدول. أعتقد أن المعرض بالإشارات السياسية سوف يأخذ إشارة أو انطلاقة سياسية بأن الدولة السورية ما زالت حاضرة وتستطيع أن تقوم بأعضاء مواطنيها وبقية الأمور تستطيع في معالجتها. فأعتقد أن يجب أن نجعل المعرض بمنأى عن التجاذبات السياسية على أهمية وجود بعض الدول العربية بشكل رسمي في هذا المعرض. نعم، كيف تقيم مشاركة بعض الدول وبعض الوزراء والوفود من دول ما زالت الضبابية ويعني الرمادية تسود على مواقفهم في الأزمة السورية؟ طبعا نحن نعلم بأن هناك العديد من الدول في العالم وفي الدول العربية أرسلت الكثير من الإشارات السياسية والدبلوماسية وأحيانا الأمنية برغبتها بإعادة العلاقات و طبعا العلاقات بين سوريا وبين هذه الدول بعد إدراكها على الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها. طبعا نحن نعرف أن الباب السوري دائما مفتوح لأي تلاقي دولي تلاقي عربي، ولكن هذا الأمر لا يكون بسهولة ولا يكون بالمجان ولا يكون عن طريق قنوات وأطفال قنوات أخرى. فلا يمكن إطلاقا الآن استقبال وفود من أي دول ما زالت تدعم الإرهاب. وبذات الوقت نحن نشجع دائما رجال الأعمال في الدول الأخرى على الضغط على حكوماتها من أجل أن يتبينوا بأن هناك فرص ضائعة في الاقتصاد السوري عليهم، كما يحدث في فرنسا وفي بريطانيا وفي دول أخرى عندما خسرت بوابات مهمة كان يمكن أن تنطلق فيها من دور الاقتصاد السوري. نعم أستاذ الشاذي، سؤالي الأخير لحضرتك وأنت الخبير الاقتصادي، برأيكم ما هي أهم القرارات والإجراءات الإسعافية التي من الضرورة اليوم اتخاذها لتفعيل النشاط الاقتصادي وإعادة الأعمار؟ طبعا هذا الأمر هو بحث طويل ولكن نعم يعني يعني بعجالة. نعم نعم بعجالة، لابد الآن من القيام طبعا باستئناف تمويل العملية الاقتصادية، وذلك بعد توقف البنوك السورية من تقديم القروض في ذات المستثمرين السوريين. هذا الأمر طبعا يضعف من قدراتهم على القيام بمشاريع كبيرة. إذا استئناف التمويل الاقتصادي هذا أهم عمل يجب الانطلاق به. ثانيا ما يتعلق بتحسين البيئة القانونية في سوريا، وهذا الأمر يحتاج إلى قوانين متعددة بحاجة إلى إجراءات وتعديلات. ثم لدينا البيئة التنظيمية ويتعلق بنظام الشركات ونظام الأعمال الموجود لدينا في هذا البلد. ثم بعد ذلك إدخال وسائل جديدة كبيئة تشغيلية. هذه الوسائل الجديدة وسائل استثمار حديثة تعتمد على نظام المشاركة، نظام التشاركية، تعتمد أيضا على نظام الأعمال الجاهزة وتقديمها إلى طرف ثالث وتشكيل تحالفات اقتصادية. باعتقادي البيئات الأربعة هذه القانونية والتنظيمية هي المكونات والتشغيلية والتمويلية الأساسية. هي مكونات أساسية يجب العمل عليها في هذه المرحلة. نعم، أكيد كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ شادي أحمد، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا بكم، شكرا لإذاعتكم الكريمة. شكرا لك.